هدي يا سحابي عتر النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. هدي يا سحابي عتر للنسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. تنرجع ماضي مجيد ونرفع علم بلادي. يا سحابي عتل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. هدي يا سحابي عتل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. للوطن رجعين.